القاهرة تقدم الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. مساء الخير على كل اللي بيسمعونا، معاكم زينة شعلان من مشروع قانون 49 اللي هتتعرفوا عليه النهاردة من صوت الشباب مع الأستاذة أميمة حاتم. مستمعي برنامج صوت الشباب، الألعاب الإلكترونية سلاح ذو حدين، أحد جوانبها التنمر الإلكتروني والتوحد، وكمان على الجانب الآخر استخدامها في التعليم الإلكتروني ومشروع جرس إنذار. ومعاكم آلاء سعيد ونور عبد الظاهر مع الأستاذة أميمة حاتم. أهلا بالشباب اللي موجودين معانا النهاردة، طلاب في كلية الإعلام جامعة القاهرة، وهنقدم مشروعين، قانون 49 جرس إنذار. والبداية هنبتدي مع زينة. قانون 49، اختيار الاسم واختيار الموضوع، الفكرة جات لكم ازاي؟ مبدئيا اختيار الاسم، كنا عايزين نختار حاجة ليها علاقة بالقانون، يعني وضع امتى او يعني اتعرفنا عليه ازاي. واختيار الموضوع كان من احنا كنا عايزين نبقى في قضية قريبة من الناس. قانون الايجار القديم مع القوانين اللي اتحطت ومع كل ده مش قادرين نلاقي له حل. طول ما حضرتك بتبقي قاعدة مع الطرفين هتحسي طب ده ظالم، ده مظلوم، ده معاه الحق، ده اللي عليه الحق. هتفضلي دايما في حيره ولخبطه ومش عارفه توصلي لحل امتى. طب انتي القالب اللي اخترتيه او الشكل الاذاعي اللي اخترتيه لبرنامج قانون 49 ايه هو؟ القالب كان احنا كنا قلنا هنخليه اكنه تحقيق شويه، بحيث ان احنا ناخد كل الاطراف، وفي نفس الوقت يعني ما كان ابتدينا بكذا مسمع كده عشان يخلي المستمع يبقى مش عارف هو ايه اللي هيسمعه بالظبط، يبقى متشوق يسمع ايه الموضوع. فاخترنا يعني الموضوع ميال التحقيق شويه. بصراحه كنت حاسه ان هو يعني هيكون انسب لو قالب درامي، بس طبعا الوقت كمشروع وكده ما كانش هيبقى مناسب خالص. بس يعني الموضوع كان اقرب لتحقيق لاننا قدرنا ناخد المالك والمستاجر وراي الدين وراي القانون، فالموضوع كان ميال ان هو تحقيق شويه. طب انت لما اخترتي الاسم قانون 49 عرفتي في البدايه المستمع القانون ده متعلق بايه؟ ما عرفتوش خالص. ليه؟ عشان عايز المستمع يبقى عايز يعرف هو هيسمع عن ايه. يعني احنا لما اقول نوع من التشويق، يعني عايز يسمع، انا عايز اسمع اكتر، عايز اعرف القانون ده بيتكلم عن ايه. وكمان قلنا ان هو قانون 49 اللي وضع سنه 77، فحضرتك هتبقي لما بتسمعي الاسم ده هو القانون ده عن ايه بالظبط، بيتكلم عن ايه بالظبط. فاحنا كنا عايزين نعمل كده، عايزين المستمع يبقى عنده فضول يسمع القانون ده بيتكلم عن ايه بالظبط. طيب من خلال البرنامج اللي انتوا عملتوه انت شايفه ان ده موضوع يتماس مع مشاكل المجتمع الحاليه؟ طبعا. لكن بصفه عامه لو احنا كشباب بنتكلم، هل لو انت قاعده وسمعتي برنامج زي كده في الاذاعه هيجذبك انك تسمعي؟ هيجذبني في حاله من الحالات دي بقى، لو انا مثلا انا عايشه مثلا شقة إيجار قديم، حد من أهلي عايش في شقة إيجار قديم، لأن الموضوع خلاص بقى متواجد. يعني دلوقتي أي حد هتلاقي في الأسرة في حد خالته في إيجار قديم، حد عمته في إيجار قديم، فهتلاقي طول الوقت أنت حاسة إنه الموضوع قريب منك، الموضوع قريب من الناس. وإحنا كشباب لو أنا نفسي مش عايشة المشكلة هبقى عايشة مع أهلي، مع مامتي، مع بابايا، فهبقى موجودة في المشكلة، فههتم إن أنا أسمعها، هبقى عايزة أعرف أني طرف مع الحق. طب القضية دي حلها ايه؟ طب انت من خلال مناقشتكم الموضوع وصلتوا لايه في الاخر حل؟ ان هي مفتوحة، ما وصلناش لاي حاجة. ليه؟ عشان لما حضرتك لو يعني المشروع مش المفروض ان احنا لما بنتعرض لمشكلة بنحط حلول. حلول او بنحاول نحط حلول ولو خيالية يمكن المجتمع ياخد بيها بعد كده. الحلول الخيالية اللي احنا حطيناها ان احنا طالبنا، هي طبعا مش خيالية، هي ممكن تتحقق في ارض الواقع عادي، بس احنا طالبنا ان يبقى فيه قانون توضح القضية بشكل أو يعني احسن واوضح. بمعنى ايه؟ ان احنا نحط مثلا قانون يمشي عليه المستاجر والمالك في حاله مثلا ان المستاجر ما بقاش موجود في الشقه وقافلها والمالك محتاجها، يبقى القانون منصف للطرفين، ما يبقاش ظالم لحد. ده اللي احنا طالبنا بيه وحاولنا ان احنا مثلا تبقى فيه قوانين اوضح بشكل احسن. يعني زينة من خلال هذا الموضوع اللي اخترتوه، هو موضوع صعب وغريب ان هو يخطر على بال شباب يعني، بس انا واخده بالي ان انتوا عايزين تناقشوا قضايا المجتمع مش محاسبين عنها. انا شايفه ان حضرتك جبتوا نماذج لناس، هل مثلا عرفتهم ان القانون بيحط شروط للي هو يرث شقه مؤجره، شروطه تعرفيهم حاجات ممكن يكونوا هم مش عارفينها اضافه؟ احنا عملنا كده فعلا بس بعد ما سجلنا معاهم، لان يعني انا كنت عايزه اعرف الطرف بيفكر في ايه، ملم بالقوانين ولا لا، ولا هو بس بيشتكي المستاجر او المالك بيشتكي في المستاجر بس من غير ما يعرف القوانين اصلا بتقول ايه. لا الناس اللي داخله في قضايا وكده لا ملمين طبعا بالموضوع كله، ومع ذلك لسه بيعملوا قضايا مع انهم ممكن يبقوا عارفين اصلا ان القانون مش هينصفهم، بس هم في حاجه في دماغهم انه لا انا هفضل ماشي كده، انا عايز الشقه بتاعتي. طب ايه رايك نسمع جزء من المشروع ونرجع مره تانية؟ قانون 49. والله انت هتغلب في القضيه دي. في منطق يقول ان واحد لحد النهارده بياخد ايجار 10 جنيه في شقه في الزمالك؟ والله الواحد ما عارف ياخد صف مين في الموضوع ده. حد يفهمني في شارع مين ده؟ حرام الناس دي كلها تترمي في الشارع. قضية قريبة من كل واحد فينا، حالة أغلبنا عاشها سواء من خلال تجربته أو من خلال تجربة اللي حواليه. حيرة ولخبطة، مين معاه الحق ومين عليه الحق؟ المالك اللي عنده شقته ومش عارف يتصرف فيها، ولا المستأجر اللي محلتوش غيرها؟ قضية قانون الإيجار القديم، صدر أول قانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر سنة 1920، واللي تم تعديله أكتر من مرة خلال السنوات السابقة. ومع تغيير الأحوال والظروف الاقتصادية ظهرت خلافات بين المالك والمستأجر اللي كل واحد فيهم عنده مبرراته وأسباب. أنا اسمي سعيد إبراهيم عبد الله، أنا عندي عمارة إيجار قديم ورثها أنا وأخويا عن والدي، وكان في الوقت ده إيجار بيبقى في حدود 5 جنيه 7 جنيه، أقصى إيجار في العمارة 10 جنيه. وحاليا أنا عندي ولد في سن الجواز وعايز أشوف له شقة، ومش عارف طبعا أجيب شقة برا، رغم أن في أكتر من شقة في العمارة مقفولة. من ضمن الشقق في واحد عنده شقة ورثها عن والده، وعنده شقة تمليك برة عايش فيها بس تقريبا كاتبها باسم مراته، فأنا مش قادر أثبت إن هو عنده مكان تاني غير الشقة دي. فده يعني ده عدل إن أنا يبقى عندي ابن على وش جواز وشقة في عمارتي مش عارف أقعده فيها؟ يعني لا بتجيب إرادة عشان نجوز عيالنا بيه، ولا عارفين ناخد شقة نجوز عيالنا فيها. فنتمنى إن القانون ده يتعدل. أنا هبة حسني، ورثة شقة إيجار من والدي الله يرحمه. كنت عايشين مع والدي الله يرحمه في الشقة، ولما والدي توفى وكان كاتبها باسمي أنا وأخويا، وأخويا في أمريكا وأنا عايشة كنت معاه في مصر. فلما توفى الله يرحمه بدأ صاحب العمارة طبعا يضايقنا ومصمم إن احنا نخرج من العمارة، وبدأ يزهقنا في إن احنا نخرج، فبدأ إن هو يقطع علينا المية ويقفل علينا الأسانسير علشان كنا في الدور الأخير. بدأت أنزل أتكلم معاه وعلشان خاطر أوصل معاه الحل وسط، إزاي احنا طب إيه اللي أنت عايزه، طب نزود الإيجار، طب ازود لك المبلغ عشان خاطر المبلغ ده صغير، طب نزود شويه. طبعا هو رفض اي تفاهم واي كلام او اي حلول، هو كل اللي عايزه ان هو يحصل على الشقه وبس. ما رضاش ياخد مننا الايجار، قعد كذا شهر رافض. طب انا كان لازم عشان خاطر بقى ما يروحش يقول ان انا ما بدفعش الايجار، فبدات اسال اوصل لمحامي لحد ما عرفت ان انا ممكن ادفع الايجار في المحكمه، وبدات ادفع الايجار في المحكمه كل فتره. طبعا انا كنت لازم اوصل لحل كده، فلازم اوصل للمحاكم، لان مش معقول هقعد انا واولادي في الشارع. يعني مستنية رأي المحاكم ورأي القضاء فإن أنا يعني ينصفوني إن شاء الله، إن أنا ما عودش أنا ولادي في الشارع ويبقى لينا شقة ومكان وبيت نسكن فيه ونعيش فيه. في ظل خلاف بين المالك والمستأجر يبقى القانون هو الفيصل. أنا اسمي أحمد عزت، محامي بالنقط. احنا طبعا عندنا شوية شروط ألزم القانون، وفي حالة إخلال أي شرط من هذه الشروط يحق للمؤجر أن يطرد المستأجر. ايه هي؟ عبارة عن أول حاجة تغيير نشاط العين المؤجرة، الشرط الثاني إهمال العين المؤجرة، الشرط الثالث القيام بهدم كل أو جزء للعين المؤجرة، الشرط الرابع التنازل عن العين المؤجرة، خامس حاجة استخدام العين المؤجرة في أعمال منافية للآداب، سادس حاجة عدم وفاء المستأجر بدفع ثمن الإيجار، سابع حاجة وفاة المستأجر. إذا المستأجر توفى يجوز إنهاء التعاقد، ده لو ورث المستأجر وافقوا على كده هو. إنما الأصل العام هنيجي نرجع للقانون بعد التعديل بتاعه، قالك ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية يجوز ليهم الاستمرار في هذا التعاقد بنفس المدة. دي الحاجة الوحيدة، الأثر الوحيد اللي بيتاخد بأثر رجعي من بداية تحرير العقد ليس مسبقا عنه. رأي القانون في توريث الشقة الإيجارية، القانون أباح توريث حتى الدرجة الثانية دون سواهم، وجد في المادة الخامسة من سريان الفقرة قال لك انها يجوز بأثر رجعي من بداية التعاقد. التعاقد، إنما لو انتهى العقد لا يجوز لهم السير فيها، إنما يجوز لهم الامتداد لعين. بمعنى إيه؟ الامتداد بيبقى مرة واحدة فقط، بمعنى إيه؟ إن أرملته يجوز لها الاستمرار فقط، إنما ما بتتعاملش بمعاملة المستأجر الأصل طبعا، إنما هي امتداد لي. ودي قانون الحكمة في كده، إن عشان استمرار العلاقة العائلية، والانتقال مرة واحدة فقط وليس أكثر من شخص. بمعنى إيه؟ إن الزوجة لو توفت وابنها قاعد، لا لا يجوز إن الامتداد للابن، لا خلاص للزوج بس. رجعنا مرة تانية مع زينة مشروع قانون 49 اللي شاركت فيه كمجموعة من الشباب. قلتي لي احنا حاولنا نعرف، لكن اكتشفنا ان الناس بالفعل عارفة. انت شايفة ان دي قضية مجتمعية هتستمر فترة طول ما في إيجارات وفي قوانين، ولا القوانين الجديدة اللي تم استحداثها خففت من حدة هذه المشكلة شوية؟ لا، أنا شايفة للأسف أن القوانين هتفضل، حتى لو القوانين استحدثت من الموضوع شوية، ولكن القضايا دي هتفضل موجودة، لأن في ناس فكرها مهما الموضوع يعني تطور أو كده مقتنعة بحاجة هتفضل ماشية فيها. يعني مثلا لو حضرتك شفتي الملك احنا صدفناه، هو مقتنع أن أنا ابني عايز يتجوز وأنا عندي عمارة وشقق فيها مقفولة، طب أنا أروح أدفع إيجار أو أشتري في حتة تانية وأنا شققي موجودة؟ ففي حد هيفضل مقتنع بفكرة لا دي عمارتي دي شقتي، فمهما القوانين أنا أولى مهما القانون قال لي أنا أولى بالضبط كده. هو بيقول دلوقتي أنا هروح أشتري شقة فين بملايين وأنا عندي عمارة أصلا وفي مكان كويس، فمهما أقنعناه لا، هو شايف إن دي حاجة ملكه ومش عارف يستنفع بيها خالص. في نفس الوقت المستأجر هيبقى شايف إن دي المأوى الوحيد لي، أنا هروح فين يعني؟ برضو اللي عايش بقاله فترة طويلة بإيجار بسيط بيبقى برضو عشان يطلع على الإيجارات دلوقتي هيسمع أرقام، يعني أي إيجار جديد دلوقتي في فرق شاسع بينه وبين الإيجارات القديمة، فأي مستأجر دلوقتي ما لوش مكان تاني غير المكان ده هيبقى طبعا حاسس بظلم فظيع، أنا هروح ما ليش مكان تاني. يعني الطرف اللي جنبنا بتقول أنا ما ليش مأوى تاني، دي شقة اللي أنا قاعد فيها أنا وأولادي وكانت بتاعت والدي وتوفى، فهي ملهاش مكان تاني، فهتفضلي بقى في حيرة دايما. ده معاه حق فعلا، يعني الراجل اللي هو المالك اللي عنده شقة ده وما فيش حد قاعد في الشقة، لا طبعا هيبقى حاسس بظلم فظيع. في نفس الوقت الطرف التاني برضو هي حاسة بظلم إن هي هتروح فين، أنا ماليش مكان تاني. لجنة التحكيم اللي حكمت على البرنامج قالت لكم ملحوظات؟ قالت لنا ملحوظات ان احنا كنا محتاجين نعرض وجهات نظر مثلا اكتر، يبقى المسامع اللي في الاول تكون اكتر، بس احنا كنا مقيدين جدا بوقت البرنامج، يعني كان معنا 5 دقائق احنا عملنا 7 دقائق ونص وكنا عايزين اكتر، بس الموضوع كان محدود قوي قوي بالوقت، يعني احنا كنا اصلا جايبين اكتر من كده والموضوع هيبقى مشوق اكتر لما حضرتك تسمعيه في الاول، بس الوقت ما انصفناش خالص صراحة. طب نسمع جزء تاني من البرنامج ونرجع مرة تانية. بسبب الجدل المستمر حول حقية المالك والمستأجر في الوحدة السكنية، طالب أعضاء مجلس النواب بتعديل القانون بحيث أنه يحقق العدالة للطرفين ويتم وضع شروط محددة للإيجار. وبالفعل تم التصديق على بعض التعديلات في القانون في مارس 2022، ولكن التعديلات ما شملتش الوحدات المخصصة للسكن. في رحلتنا للبحث في قضية الإيجار القديم، خلونا نسمع إيه هو رأي الدين. الاسم دكتور إبراهيم حسين يوسف، مدرس الفقه العام بكليات الشريعة والقانون جامعة الأزهر الشريف، وعضو المراقبة والمتابعة بقسم البحوث مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر. فالإيجار القديم هو نوع من أنواع الإيجار الذي يرد إلى العرف ولأوضاع الناس، فإذا كان العقد محققا لمصلحة الطرفين فهو جائز، وإن أخل بمصلحة طرف من الأطراف فهو عقد لا شك أنه تأباه شريعة الإسلامية ولا تبيحه. وعلى ذلك يجب مراعاة هذه الظروف والتغيرات التي تمر بها البلاد والناس من حين إلى آخر في تحقيق المصلحة أو المنفعة المقصودة من هذا العقد للطرفين دون أي إضرار بالطرف الآخر. فالمستأجر إذا كان يمتلك شقة أخرى وظل محتفظا بالعين المؤجرة فقد استغنى عن المنفعة وهي استخدام العين، سواء بكونه امتلك عينا أخرى أو غير ذلك. فالواجب عليه حينئذ إنهاء عقد الإجارة مع صاحب العين لينتفع بتلك العين غيره ويرد العين المؤجرة لصاحبه. الإيجار القديم محتاج لحلول واضحة ومنصفة تقدر تحمي حقوق الجانبين. نتمنى إصدار قوانين واضحة تحدد وتحفظ حقوق الطرفين وتساعد على حل المشكلة بطريقة تكون عادلة، تضمن للمالك أن يعيش حياة كريمة وتحمي المستأجر من التشريد. كنتم مع القانون 49. برنامج إذاعي قدمته لكم المجموعة الثالثة بالفرقة الرابعة لدفعة 2023. زينة شعلان، أنت كشابة ومذيعة في المستقبل بإذن الله، إيه نوعيات البرامج اللي ناوية تقدميها وناوية تقدميها بشكل مختلف جديد؟ أنا لقيت نفسي بصراحة في مواضيع قضايا المجتمع دي، بحيث أن أنا عايزة أبقى طول الوقت قريبة من الناس، قريبة من المشاكل اللي بتواجههم، أحاول حلها معاهم، صوتي يبقى قريب ليهم أكتر. يعني أنا حاسة أن أنا بصراحة عايزة أتجه في الطريق ده إن شاء الله، أن أنا طول الوقت أبقى عارفة الناس بتفكر في إيه، المشكلة اللي هي قدامهم دلوقتي، أنا ممكن أقدر أساعدهم في ده ولا لا، ممكن صوتي يساعدهم في حاجة ولا لا. ناوية تتخصصي في قضايا المجتمع، لو اتكلمنا ان الشباب شريحة كبيرة من المجتمع، ايه القضايا اللي ممكن تناقشيها بالنسبة للشباب؟ لا قضايا كتيرة قوي، او اولها مثلا ان يعني الشباب كتيرة قوي بتفضل تتكلم عن البطالة مثلا، انا شايفة ان انا مش لازم اقعد اتكلم عن البطالة، يعني انا بالنسبة لي ده حاجة سلبية قوي، طب ما انزل ادور على شغل كل يوم واكيد هلاقي. يعني انا طول عمري بفكر بالطريقة دي، يعني الشباب اللي بتفضل تتكلم عن البطالة وعن مش عارفة ايه، ودي اكتر قضية مثلا مشهورة بالنسبة للشباب. لا انا بالنسبة لي لا، ما ننزل ندور على شغل وندور مرتين وعشرة، اكيد هنشتغل، اكيد في شغل اي نوع شغل. وانا في نفس الوقت انا عايزه ان انا برضو البرنامج بتاعي او ان شاء الله اللي هقدمه يعني يبقى لايت لدرجه ان انا حتى لو هناقش قضيه انا في نفس الوقت مش حاسسك ان هي قضيه مستحيله وملهاش حل، لا الموضوع يبقى بسيط، الدنيا تبقى احسن يعني. طيب زينه، في اطار ان وسائل التواصل الاجتماعي دلوقتي وفرت للشباب كم اعلام بموضوعات كتيره جدا وبطرق مختلفه ومتنوعه، تفتكري الجاي اللي هيبقى مطور جدا واحدث حاجه ممكن تبقى ايه؟ افتكر بصراحه ان خلاص الناس كلها يعني هتتجه ان هي لو مش عارفه مثلا توصل للاذاعه بشكل كبير او حاجه هيفتحوا موبايلهم يعملوا ريل على الانستجرام او اي حاجه، أي فيديو اي حاجه يقدروا يتناقشوا مع المجتمع كله عن اي موضوع عايزين يتكلموا عنه، اللي هي البودكاست. في بودكاست او اي جي تي في ده بتبقى حاجات مسجله قبل كده، لكن في ناس بتطلع لايف مثلا تعمل بودكاست، دي حاجات بقى بتبقى منتجت وجاهزه للناس. وفي حاجات بقى برضو تانية ان هي بتبقى مباشر لايف مع الناس على طول. حريه ان اي حد من حقه يفتح ويتكلم مع الناس، دي مش المفروض يبقى لها ضابط؟ طبعًا. انا بفترض ان اي حد سليم نفسيا وعنده القدره ان هو يعمل هذا التواصل، انا شايفه ان هي لازم يبقى ليها قوانين وضوابط، لان ما ينفعش لاي حد في الدنيا، ده مش تقليل من اي حد او من حريه اي حد، بس ما ينفعش اي حد يطلع يتكلم عن موضوع هو ممكن ما يبقاش ملم بكل الموضوع ده او بكل اطراف الموضوع ويطلع يقول مثلا معلومات مغلوطه او يشجع على حاجه معينه، لا بالعكس، الموضوع المفروض لما يبقى متعلق مثلا بقضايا المجتمع او بحاجه معينه، لا لازم يبقى في قوانين احنا هنمشي عليها، انت مثلا متاكد من صحه الكلام اللي انت بتقوله او اخلاقيات مهنيه. طبعا او اخلاقيات مهنيه، ما دام سمحت لنفسك ان انت تبقى يعني حد هيوصل لعدد من الناس، لا لازم تمشي بقى على القوانين دي، تمشي على قوانين المهنه والاخلاقيات وكل ده عشان ما تخليش حد يتاثر بيك بشكل مش كويس خالص. مش حاجة مستحيلة تقدر عليه، الجاي في حياتك انت عارفه ورسمه، الكل واحد في حلم مكتوب باسمه، كل الحكاية ماضية نتعب شوية، أصدقائي الشباب إلى الموضوع المهم جدا، جرس إنذار الألعاب الإلكترونية. ومعايا من مشروع جرس إنذار آلاء سعيد ونور عبد الظاهر. آلاء، في البداية عايزة أسألك اختيار الفكرة والشكل اللي اخترتوه لتقدمها. احنا كلنا في الجروب يعني قعدنا بصراحة من بين افكار كتير جدا، قررنا احنا نتكلم عن الموضوع ده، لان يعني تأثير الالعاب الالكترونية على الاطفال دي حاجة قضية مهمة جدا، وكتير قوي من الأطفال والجيل الجديد بجد بيعاني من الموضوع بأمراض كتير قوي واضطرابات نفسية وبتأثر على الدراسة وعلى حياتهم عموما بسبب حوار الألعاب دي، والألعاب دي بتتزايد بشكل كبير جدا. فيعني احنا بعد تفكير وسيرش كتير قوي قررنا احنا هنتكلم في الموضوع. نورة، الشكل اللي اخترتوه لتقديم الفكرة؟ احنا اخترنا شكل التحقيق الإذاعي عشان نقدر نتناول أطراف الحوار كلهم، سواء مؤيدين أو معارضين أو كمان ليهم علاقة بالمجال بتاع الألعاب الإلكترونية زي الجيمر والمبرمجين والكلام ده كله، وفي نفس الوقت برضه نقدر نجيب حالة متوافقة مع الحاجات دي وعصرت الموضوع ده وبقى بالنسبة لها شيء مهم يعني حاساه في حياتها. فبالتالي احنا قدرنا نجيب كل الجوانب، وهو احنا كنا عايزين نجيب اكتر بس كذلك المدة دايما المدة. اختيار الضيوف ده كان ازاي، ومعملية الاعداد للموضوع استغرقت منكم قد ايه؟ اختيار الضيوف كان اخذ مننا وقت كبير جدا، وخصوصا ان احنا عشان نختار المصادر بتاعتنا اللي احنا نتكلم فيها ونلم الموضوع من كل جوانبه، سواء النفسية او زي ما قلت لحضرتك يكون الجانب الناس اللي بتشتغل ايه او المبرمجين او حتى مدرسين بيتعاملوا مع الالعاب الالكترونية دي بشكل ايجابي. فاختيار المصادر اخذ مننا وقت وصعوبة ان احنا نقدر نوصله، عشان مش كل المصادر طبعا قدرت تسجل معانا، وكان في حالات اكتر من كده بس هم رفضوا التسجيل وبصعوبة لقينا الحالة اللي احنا سجلنا معاها دي. كل واحد في ناس مش عايزة تقول اسمها او في امراض مش عايزة تتذكر، فكل واحد على حسب حريته الشخصية، فاحنا ما حبناش نقيد حد، فكل واحد براحته. بس احنا طبعا حتة براحته دي اخذت مننا صعوبة كبيرة جدا ان احنا نلاقي حد. بخصوص الاعداد للسكريبت او كتابة التحقيق نفسه اخذت مننا برضو وقت، علشان احنا عمال مدورنا على المصادر قعدنا نفكر احنا الموضوع طيب هيترتب كده الاول زي ما جبنا الفوكس بوبس في الاول، وبعد كده قعدنا نرتبه بنفس التسلسل بتاعه اللي هو الحالات والمبرمجين والدكتورة النفسية وفي الاخر الحلول للموضوع ده. احنا هنسمع جزء من برنامج جرس انذار اللي بيتكلم عن الالعاب الالكترونية ما لها وما عليها، ونرجع مرة تانية. جرس انذار. هي فكرة غرس قيم خاطئة، لأن بعض الألعاب الفيديو والألعاب الإلكترونية بتحتوي على مشاهد مسيئة وألفاظ خارجة تأثر عليها بطريقة سلبية، إن أنت بتبقى عايزة تلعبي على طول ومش عايزة تعملي أي حاجة تانية، وإدماني ومستلفة جدا للوقت. الدولة لازم تحط قانون الألعاب الخطيرة للأطفال، لأن مش كل بيت عنده وعي كافي إن يقدر يسيطر على الموضوع ده. زمان الألعاب اللي كان الناس بتسلي نفسها بيها الكوتشينة، الدومنة، الشطرنج، وأحياناً البنات كانت بتتسلى بالكروشيه. إنما بقى مع التطور اللي بقينا فيه ظهرت ألعاب مختلفة مناسبة لعصرنا، وهي الألعاب الإلكترونية اللي أغلبنا جربها في يوم من الأيام، زي مثلاً بابجي، تشارلي، الحوت الأزرق وغيرها كتير. وكعادتنا بنحب نجرب كل حاجة جديدة وغريبة من غير ما نحسب تأثير ده علينا. ولاحظنا الفترة الأخيرة الإقبال القوي من الأطفال والمراهقين على الألعاب الإلكترونية، وبقينا نسمع كتير عن مشاكلها. أنا وليد أمر لطالب في كي جي 1 عمره حوالي 4 سنين ونص. أنا بتكلم من واقع تجربة أنا مريت بيها، بروح شغلي نرجع من الحضانة بديله الموبايل علشان ألحق أخلص اللي ورايا، كنت بديله التاب. ابتدى الموضوع ياخد شكل أسوأ لما ابتدى يكبر في السن، ما بقاش يسكت إلا لما يمسك الموبايل، متعصب لما باخد منه التليفون، لما باخد منه التاب ابتدت شخصيته تتحول، بقى فيه لامبالاه، بقى فيه برود، لما بنادي عليه لازم يقعد فترة طويلة جدا عقبال ما يرد عليا، بعد ما نادي كذا مرة بقى مش بيركز في الكلاس، وانا مش فاهمة احنا رايحين على فين. رحت لدكتور نفسي تعديل سلوك، طبعا اكتشفنا ان الموبايلات والشاشات هي السبب الاساسي والرئيسي في حالة التحول دي، وان الموضوع بقى ادمان. ومش بس الاطفال اللي بتتأثر بيها، لكن كمان المراهقين بيتأثروا. وسمعنا الفترة الأخيرة عن حواس للألعاب الإلكترونية وصلت لدرجة الموت، زي لعبة تشارلي اللي جربها ناس كتير، وفي كمان اللي بتأثر عليه صحيا. أنا دكتور أسماء لكي، أخصائي نفسي صعوبات تعلم وتنمية مهارات واضطرابات في النطق. أطفال كتير بيقولي عندهم تباول لا إرادي، ومش أطفال السن الصغير، لأ ده 12 و13 و14 سنة، ويمكن آخر حالة كنت بتعامل مع طفل 17 سنة، ف17 سنة ومازال بيتباول لا إراديا على نفسه. رجعنا مرة تانية مع آلاء سعيد ونور عبد الظاهر. الألعاب الإلكترونية ليها العديد من المساوئ، التنمر، التوحد، حتى مشاكل صحية ساعات بتصيب الأطفال بنوع من السمنة، لكنها مرتبطة جدا بالتعليم أيضا، فهي ليها جوانب إيجابية. هل من خلال برنامجكم أظهرتوا جزء للجوانب السلبية وجزء للجوانب الإيجابية؟ احنا فعلا تطرقنا للموضوع ده، وكنا جايبين مدرسة في الموضوع بتاعنا، وذكرت ازاي الالعاب الالكترونية تم استغلالها بالطريقة الايجابية، بحيث ان ممكن المدرس يقدر يعمل لعبة الكترونية وهو في نفس الوقت بيحاول ان هو يتواصل بها مع الطلاب بتوعه على تنمية مهاراتهم. يعني مثلا في اللغة العربية يقدر ازاي ان هو يواصل اللغة العربية والحروف الابجدية من خلال لعبة زي بازل او حاجات زي كده تقدر تنمي المهارات بتاعتهم. وكمان برضو الجانب الإيجابي ليها إن هي ممكن إنها تشغل الذهن، بحيث إن في ألعاب إلكترونية بتبقى عايزة بازل إن أنت مثلا تعرفي معلومات عامة، فدي برضو ليها جانب إيجابي آخر. هنتقل إلى آلاء. آلاء، أنت شايفة إن الحالة اللي قدمتوها كنموذج، الوالدة اللي بتتكلم عن ابنها إن هو أصيب بنوع من التوحد، أنت شايفة إن دي معبرة عن سلبيات هذه الألعاب، ولا كان ممكن نقدم حالات أخرى؟ لا يعني بصراحة كان قدامنا كذا حالة، يعني حتى كان دكتور أسماء دي كان مصدر المشروع بتاعنا، كان عندها مراهق كان يعني عانى من اضطرابات نفسية جامدة جدا، حتى كان عنده وصلت معانا وكان عنده تبول لا إرادي، بس يعني هو رفض ان هو يتكلم. فلا الحالة اللي احنا جبناها وكان طفل كان عنده 5 سنين، بس برضو هي مامته مرضيتش ان هي تقول اسمه او تعرف نفسها، واحنا احترمنا ده جدا، بس هو كان بيعاني من اضطرابات نفسية وده كان مأثر على مذاكرته، وكان على طول هي بتقول ان بتشتكي منه على طول عصبي، مش بيذاكر، على طول بيزعق، يعني جابت له اضطرابات نفسية جامدة قوي، مش راضي يسيب التليفون من ايده، مش عارفة تاخد التليفون من ايده خالص. طب انتوا شايفين كمجموعة من الشباب ان التوعية في هذا المجال مؤثرة، وان فعلا ممكن الاطفال يبعدوا عن الالعاب دي او الشباب الصغير، ولا دايما الممنوع مرغوب؟ هو حتة البعد بشكل عام مش هنقدر نقيدها، لان فعلا زي ما حضرتك قلتي انه نوع مرغوب. اعترفولي ده عن الطالب او عن الطفل اللي هو عنده 4 سنين، هو مش مدرك الخطر بتاعه ايه، هو عايز لعبة هيلعب بيها ايا كانت، حتى لو كان فيها بس الافكار غير اخلاقية، هو مش هيعرف الموضوع ده ولا هيقدر يفرق بين الصح والغلط. لكن احنا كاولياء امور او اولياء الامور عموما يقدروا يقننوا الموضوع ده من خلال ان هم يقدروا يتابعوا اولادهم، يشوفون بيلعبوا ايه، بيعملوا ايه. في برضو حالة الدكتورة النفسية ذكرتها، قالت ان الاطفال كان في طفل بيعاني من الحاجات اللي هو بيشوفها في لعبة، بس كل ما بابا يجي يشوف اللعبة دي ما يقدرش يشوف حاجة من اللي انه بيشوفها، وده كان عن طريق تقنية من في الالعاب الالكترونية، ان حتى طول ما الطفل وشه على الشاشة بيجيب الحاجة اللي اللعبة عايزة تعرضها، لكن لو تعرض وش حد كبير ما يقدرش يعرض الموضوع ده. فبالتالي الاب قاعد يراقب ابنه من بعيد، وفعلا لقى الحاجه اللي ابنه بيقول عليها دي وحاول يبعده عنها بشكل كبير جدا، بس من خلال ان هو وعاه بخطورتها، وان ده غلط، وان ده غلط على ديننا الاسلامي، ومش دي الاخلاق بتاعتنا، وان مش هو ده اصلا اللي بيحسن عليه التعليم سواء مجتمعنا او ديننا. التعرض لانماط خاطئه وقيم خاطئه دي مشكله، يمكن حتى الشباب عنده ممكن يبقى نوع من بعض المقاومه بحكم النشأة والتربيه وكده، لكن الجيل الجديد من الاطفال سهل جدا ندس افكار من خلال هذه العيب. انت شايف انه دور المراقبة على الاب والام بس في البيت، ولا كمان المدرسة ليها دور في التوعية؟ هي المدرسة ليها دور في التوعية، لان هو بيقعد وقت في المدرسة برضو، يعني لابد منه ان هو يبقى عارف كويس قوي هو بيعمل ايه او بيشاهد ايه او بيلعب ايه، لان في زي ما قلت لحضرتك ان في لابتوب وحاجات الكترونية بيقدروا يتعاملوا عليها، فممكن يقدر يجيب اي حاجة من عليها، بس هيبقى الامر صعب شوية لان هيبقى مقنن من ناحية المدرسة او من ناحية الوزارة عموما، فهيبقى الموضوع ده صعب. بس لازم لابد ان يكون في جزء من التوعية عشان يبقى في تذكير للطالب من كل جوانب، سواء من المدرسة او من البيت، يعرف بخطورة الموضوع وما يقدرش يتهاون فيه. ألا انت عارفة ان الالعاب الالكترونية بقت معترف بها على مستوى العالم وبقى ليها مسابقات. موضوع ان هي تستخدم في التعليم بالنسبة للاجيال الجديدة والاطفال، انت شايفة ان هي ممكن يبقى ليها دور ايجابي، وان ممكن نستخدمها كل حاجة سلاح ذو حدين بس حسب استخدامنا ليها؟ انت شايفة ان استخدامها ممكن يأثر مع الأطفال بشكل أفضل إن هم يحبوا التعليم، يحبوا المدرسة؟ طبعا يعني إحنا مديرة المدرسة اللي كلمنا معاها هي بتعمل كده في المدرسة بتاعتها، هي بتستخدم الألعاب الإلكترونية بشكل إيجابي، هي بتخلي الأطفال يذاكروا من خلال الألعاب دي اللي هم يعملوا الهوم وورك. لا يعني هي عاملة أصلا منصة الألعاب دي بتستخدمها بشكل إيجابي جدا عندها في المدرسة خلال التعليم. طب نسمع الجزء الثاني من البرنامج ونرجع مرة تانية. ومن ناحية تانية الألعاب الإلكترونية لها تأثير مختلف تماما عن تأثيرها الجسدي والنفسي، وهي أن بعضها بيأثر على قيم وأخلاق الأطفال من خلال عرضها القيم غير أخلاقية، وده اللي هنعرفه من الأخصائية النفسية دكتور أسماء زكي. لعبة الولد بيلعبها على الموبايل، بس الولد كل ما بيلعب على اللعبة دي بيشوف حاجات غريبة غير ملائمة لسنه، فمع التكرارية ان الولد بيشتكي ان اللعبة فيها حاجة، عرفت ان اللعبة فيها تقنيات عالية جدا ما بيظهرش الشغل السيء فيها غير لما بيتعرض التليفون لوجه طفل، لكن لو تعرض الفون لوجه حد كبير ما بتظهرش الاعلانات اللي هي فيها الاشياء الغير ادمية اللي بتظهر للطفل. فطبعا لما فهمت ولي الامر الموضوع ده ابتدى ان هو يراقب ابنه بقى من بعيد لبعيد، ان ابنه الشاشة على وشه وهو بيراقب من بعيد اللي بيظهر لابنه على الشاشة. ظهر إعلانات وعقائد المثليين بتتشرح داخل اللعبة للطفل، وبيشوف الفيديوهات بتاعتهم وتعاملاتهم. والنتيجة للمعلومة الخطيرة اللي عرفناها عن تقنيات الألعاب الإلكترونية، هنعرف من مبرمج ألعاب إزاي نتحكم في دخولها للدول العربية. أنا مهندس أيمن السعيد السيد، خريج حسابات ومعلومات القاهرة. برمجة الألعاب وسياستها إن الدول بتعتمد على الاتصال بالشركات الكبيرة زي مثلا جوجل لو عاوزة تمنع لعبة في جوجل بلاي من إنها تدخل الدول، وعلى الجانب التاني برضو ممكن أمنع لعبة من دخولها لدولة معينة. وده بيحصل إزاي؟ وأنا برفع اللعبة على جوجل بلاي بلاقي اختيارات الدول اللي اللعبة هتكون متاحة فيها والدول اللي مش هتكون متاحة فيها، ومصدر الرقابة في الأول والآخر عليها بيكون من الدولة اللي اللعبة هيتم إصدارها إليها. الألعاب الإلكترونية وصلت لدرجة كبيرة من التطور، مش مجرد لعبة الطفل أو المراهق بيلعبها من البيت، ده كمان لها مسابقات ومهرجانات. وبتشير بيانات أن مصر من أهم 3 دول عربية في المنطقة دخلت سوق الألعاب الإلكترونية، ومن أحدث المهرجانات اللي حصلت في مصر مهرجان إنسومينيا في شهر فبراير الماضي. يوسف بشاي، عندي 22 سنة، بدأت حوار الجيمينج دوت تقريبا من 2019. حرفيا في ناس فتحت بيوتها من الجيمينج، بس منهم يوتيوبرز ومنهم ناس اصلا يعني من دوله زي الامارات وزي السعوديه، هم حرفيا بيعملوا بطولات. يعني حرفيا انت يعتبر زيك زي لعيب الكوره، زيك زي اي بطل رياضي، وكمان يعني يعتبر دلوقتي الجيمر بقى نوع من انواع التسليه، بقى زيه زي الافلام، زيه زي البرامج زي التوك شو، بيلعب بيعملها ايفنتات. اكتر من سبب، اول سبب اللعبه ذات نفسها بتيجي تتعمل، هي حرفيا ممكن تاخد اكتر من 1000 شخص عشان خاطر يصمم لعبه، وزين بالذات الألعاب كبيرة زي نايت مير وزي بابجي وحاجات مختلفة زي كده، تزود دخل كويس للبلدان. بمعنى ايه؟ مثلا ما تيجي البلد تيجي تعمل مثلا دوري مثلا للألعاب الجيم، فناس تيجي من بره عشان تتفرج، في ناس كتير مهتمة بالجيم، فده بيزود لهم فلوس وكلام كور زي الكورة وزي اي رياضة دلوقتي مهتمة. عشان الحوار دوت بيساعد انك تنشر من ثقافتك وتنشر من الماركة بتاعتك ومن البراند بتاعك اكتر. بالرغم من تأثيراتها السلبية الواضحة، إلا إن في ناس قدرت تستخدمها بشكل إيجابي. نرفت جمال، مسؤولة مرحلة كيستيج 1، المدارس المتقدمة شوية في التكنولوجيا أو عندها إمكانيات تكنولوجية بتقدم الهومورك للولاد في شكل ألعاب إلكترونية، ولكن بتبقى محكومة، بتبقى المدرسين اللي عاملينها مرتبطة بالمنهج، معروف الهدف منها، معروف رد الفعل الطالب لازم يعمل إيه علشان نفهم هو أتقن المهارة اللي مقدمة له ولا لا، بحيث إنه تبقى العملية إنه بيعمل حاجة بيحبها وفي الوقت نفسه بيستفيد. ونيجي هنا لسؤال مهم، وهو ازاي نحمي اولادنا من خطر الالعاب الالكترونيه، وده اللي هنعرف اجابته في علم النفس من الدكتوره اسماء زكي. طبعا دور الاهل ده دور قوي جدا ودور مهم، لازم الاهل ينظموا اولا توقيتات المشاهده للتليفون او الشاشات بوجه عام، فهو احنا لازم نفهم ولادنا ازاي نستخدم التليفون الاستخدام الامثل اللي هو احنا نستفيد منه مش يرنا. ما ينفعش نسيب ولادنا طول اليوم 24 ساعه قدام الموبايل بحجة ان احنا مش فاضيين او عندنا شغل وان الولاد بيزعجونا. كفاية قوي ساعة في اليوم بالنسبة للمراهق، وكفاية قوي نصف ساعة للطفل الصغير. كمان تحمل المسؤولية وممارسة الرياضة. وزي ما في اوقات فراغ بنحاول نقرب فيها من اهلنا، في اوقات اكتر منها ممكن يكون كل الوقت، بنلعب على التليفون أو الكمبيوتر، بتفصلنا عن حياتنا الاجتماعية بشكل كامل، وبتوصل بينا لمرحلة الإدمان. وعشان نتعافى منها بشكل سليم ونبعد عن حروب الجيل الخامس، لازم نطبق الحلول بالطريقة الصح، وبكده هيكون عندنا جيل واعي يقدر يستفيد من التكنولوجيا. كنتم مع جرس إنذار، برنامج إذاعي قدمته لكم المجموعة الثالثة الفرقة الرابعة دفعة 2023. رجعنا مرة تانية مع آلاء سعيد ونور عبد الظاهر المشاركين في برنامج جرس إنذار. آلاء ونورة، عايزة أعرف المستقبل بالنسبة ليكو، إذا عايزة تشتغلي في إيه يا نورة، وإيه البرامج اللي تحبي تقدميها لو اشتغلت في مجال الإذاعة، الشكل الجديد اللي هتعمليه مختلف عن اللي احنا شغالين بيه دلوقتي إيه؟ هو الشكل الجديد احنا ممكن ناخدها بحاجة لايت، بس إن هي تكون هيبقى لازم مرتبطة بالشباب، لأن ده أكتر فئة ما تقدر تسمعني في الفترة الحالية. بس أنا بفضل الحاجة اللي تكون باللغة الفصحى، لأن أنا بحب الموضوع ده جدا، وبحس وبلاقي نفسي في الفئة دي، سواء أي حاجة هي هتبقى إزاي لايت وفصحى، هنحاول نمزج حاجة مختلفة جدا. بس أنا حابة الجانب ده، أي حاجة تكون بالفصحى، سواء تقديم أو إلقاء، أو لو حتى أنا ممكن مش شرط تقديم، في مجال المونتاج برضو معايا ماشي الموضوع فيه، فاللي ربنا يتيحه. بس نبدأ الأول خطوة بخطوة، وإن شاء الله ربنا يسهلها علينا يا رب. يعني محطك المستقبل لسه مش حاطة نقاط معينة، انت أنا عايزاها تيجي خطوة بخطوة، يعني مثلا لأن القعدة قدام المايك لازم هيبقى ليها رونقها، وهيبقى ليها شغلها المفروض لازم هيحصل، في خطوات كتيرة لازم الأول. بس أنا إن شاء الله واثقة من قدراتي بأمر الله. أنتقل إلى آلاء. آلاء، إيه اللي عايزة تعمليه في المستقبل؟ إحنا بنتكلم على شباب، إيه الجديد اللي هتضيفيه لمهنة الإعلام؟ أنا كنت حابة أن أنا أتكلم عن مشاكل الناس واستضيف الناس دي أصلا، يعني مش حد يعبر عن كلامهم، لا أنا كنت حابة استضيف الناس دي نفسها، أن هي تتكلم، كل واحد يتكلم عن المشكلة بتاعته ونلاقي لها علاج ونلاقي لها حل. فأنا كنت حابة بصراحة أن أنا إن شاء الله يعني لو أتيحت لي الفرصة أن أنا أعمل كده. من وجهة نظرك الإعلام بيمثل قد إيه في حل مشاكل المجتمع؟ لا كتير، 99%. عايزة تقدمي مشاكل المجتمع، مشاكل الشباب من أهم المشاكل اللي بتواجهنا، لأنهم الشريحة الأكبر في المجتمع، إيه أكتر حاجة ممكن تتكلمي عنها في برنامج يخصك يا آلاء؟ أكتر حاجة ممكن أتكلم عنها يعني من الوقت الشباب قادرة تتجوز، يعني حرفيا الشباب كلها مش قادرة تتجوز، الإدمان، التربية الخاطئة للأطفال، يعني دي أكتر مشاكل حابة أتكلم عنها، دي بتدمر الشباب. هتقدمي ايه جديد في فكره ان الشباب دلوقتي مش قادرين يتجوزوا؟ يعني الحاجات، العادات بقى والتقاليد، الحاجات الصعبه اللي بتتحط في الجواز، القايمه، الشقه، في حاجات صعبه قوي بتعجز الشباب انهم يتجوزوا، عايزين نبسط الحاجات دي شويه. يعني انت بتطالبي تغيير بعض عادات وقيم المجتمع؟ اه. هتوصلي لانك تغيري القيم والعادات دي بإزاي؟ اتمنى، يعني اتمنى بجد. يعني الاهالي لازم تفهم اللي هو مش ده، يعني مش معنى خلاص ان مثلا شخص جه وهيجيب لي مثلا شقه كويسه قوي ولازم يبقى معاه فلوس كتير، مش ده معناه ان ده الشخص الصح. لا يعني، وبرده اللي هو في يعني في شباب مستوى على قد ده، بس احنا بنختار الشخص بتفكيره وباحترامه، مش بنختار اللي هو عشان في اصل بجد كتير قوي من الاهالي بتفكر بالطريقه دي. حسن الاختيار بالظبط. طب انت شايفه ممكن وانت بتقدمي برنامج في موضوع زي ده تتكلمي عن جهود الدوله في توعيه الشباب من خلال مثلا مشروع زي مشروع موده عملته وقالت ان الشباب يروحوا يتعلموا منه ازاي ياسسوا اسره شابه جديده؟ اه شايفه ان دي حاجه صح. طب هل فعلا دي الشباب ممكن فعلا يروح ويتاثر ويعرف ايه المطلوب منه وايه يعني ايه اساس اسره جديده؟ اه شايفه. طب برضو مثلا الدوله عملت دلوقتي وزاره الاسكان بتعمل الصحه الانجابيه، وان البنت الشابه المقبله للجواز من حقها ان هي تروح تكشف وتعرف ايه الامراض اللي عندها وايه اللي مناسب وايه اللي مش مناسب. شايفه ان المشروعات والحاجات دي كلها بتخدم الشباب، لكن هل في استجابه من الشباب ليها؟ لا مش كتير بيستجيبوا للموضوع. ليه؟ يعني قلة وعي، مع ان دي حاجات المفروض تحصل، حاجات اساسيه، بس يعني دي قلة وعي الشباب اللي هم مش بيستجيبوا للموضوع ده، عندهم قلة وعي. وانت واحده اعلاميه شابه جديده، هتحاولي تاثري عليهم ازاي وتخليهم يبقى عندهم وعي الحاجات دي؟ يعني حابه ان انا اتكلم معاهم، اعرف تفكيرهم، اعرف الاسباب عشان اقدر احلها واقدر ان انا اغير في افكارهم. جميل يا آلاء. هنتقل إلى نورة. نورة أنت قلتي أنا عايزة أشتغل باللغة العربية الفصحى وأخاطب الشباب. أنا شايفة أن دي حاجة صعبة جدا، لكن أنا عايزة أستعين بيك كشابة صغيرة لسه بالتأكيد شايفة الدنيا بطريقة مختلفة عني كتير. إزاي تأثري في الشباب باللغة العربية الفصحى وهما أبعد ما يكونوا عن هذه اللغة؟ يعني حتى دلوقتي في كتاباتهم بيكتبوا الفرانكو اللي هي بتاعة النت، توصلي لهم إزاي؟ ما هو ده غلط مننا احنا كشباب، ان احنا بنتاثر بالثقافه الغربيه وهي اصلا مش ثقافتنا. احنا لغتنا الام ولغه القران هي اللغه الفصحى. ليه نبعد عن كل ده وننساه وننسى ان احنا اصلا عرب في الاساس؟ احنا هويتنا عربيه، فليه ما نرجعش للاصل بتاعنا الاساسي في حين ان الغرب بيقدروا يحافظوا على ثقافتهم وكمان بيصدروها لبره؟ احنا ليه نعتزل بالثقافه بتاعتنا وباللغه بتاعتنا؟ فاحنا لازم نبدا المواضيع، يعني حتى نبدا بمواضيع بسيطه، بحيث مثلا ان هو الاول نعرفهم باهميه اللغه، لو ان في ناس كتير ممكن تكون نسيت الموضوع ده وبعدت عنه. اللغه مرتبطه بالهويه. انت شايفه ان الشباب المصري دلوقتي بيحاول يرتبط بالهويه المصريه؟ لا. ليه؟ مش كله بيرتبط بيه، خصوصا مع ثقافة اللبس، ثقافة الكلام، الترند، وهو كمان ماشي مع كل حاجة سواء أغاني، والأغاني نفسها مش كلها ينفع ان هو يتقال أغاني. النظام اتحول تماما من كده لحاجة تانية خالص، وده مش ينذر بحاجة متفائلة للشعب بتاعنا أو كهويتنا كهوية مصرية. مين عليه الدور انه يوعي الشباب باهميه انه يدور على الهويه الخاصه بيه، يدور على لغته، يدور على قيمه؟ مين اللي ليه الدور الاكتر انه يؤثر في الشباب؟ الاهل. الاهل هم اللي ليهم الدور ده. هل في علاقه بين الشباب دلوقتي والاهل زي زمان؟ لا. التواصل الاجتماعي لغى العلاقه دي بشكل كامل، عمل قطع اجتماعي جدا بطريقه ما تتوصفش. لان حتى الواحد قاعد في بيته هو وباباه ومامته واخواته بيتكلموا على الشات اصلا، مش قادرين يقوموا يفتحوا باب الاوضه ويتكلموا ويتواصلوا مع بعض. أصدقائي الشباب، في ختام هذه الحلقة لكم تحياتي وتحيات سامي الحلو من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم صوت الشباب مع تحيات أميمة حليم.